وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أنه ينبغي للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بعين الضرب والتوجيه والإشاد والتعليم، وأن يكون الضرب هو آخر الطب، لقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الضرب هو الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع أوصاهم بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوج عندكم، فإنهن خلقن من ضلع، لفظ آخر أعوج، وإن أعوج في ضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ولفظ آخر: ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالواجب على الأزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة في الضرب، مهما أمكن علاجا آخر من النصيحة والتوجيه والإشاد ونحو ذلك. فإذا لقيت يسل الضرب ضربا يكون ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا يحصل به المطلوب، لأن الله جعله هو آخر الطب، فآخر الطب هو الضرب الخفيف الذي ليس مبرح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، لحصول التعاون على البر والتقوى. لأنه إذا كان الزوج سيء الخلق سيء الخلق ساءت الأحوال، وإذا كان الضرب عند كل شيء ساءت الأحوال. فلا ينبغي للزوج أن يكون واسع الخلق طيب الخلق معالج بالحكمة والرفق والكلام الطيب مهما أمكن، إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى يكون الضرب خفيفا غير مبرح، إذا لم يغني العلاج الآخر والأسباب الأخرى شيئا. وفق الله جميعا. حديث آخر: ليس أولئك بخياركم، يعني الضراب، يعني الضرابين للنساء، يعني الضرابين من جنس شرعي. نعم. هذه صورة المجادلة ما تعني الخلاف بين زوج وزوجة صلى الله، هذا معناها أول صورة المجادلة. يعني قد سمعوا الجادلة وتشتكي الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ يعني أنه خلاف، يعني عايدي ولا صلى الله خلاف طلاق صلى الله بين الزوج والزوجة تجادل في زوجة أنه فعل وأنه فعل، ثم جرى ما جرى من الظهر. المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتحمل، ولو مع المجادلة لا يعجل في الظهار ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم صبر، فلا يحرم ولا يطلق، يكون عنده تحمل ولا يضرب. لا يسأل الرجل فيما ضرب المرأة، فيما ضرب يحتاج ضرب. أحسن الله إليكم. إذا ابتدى المقيم المسح حفظك الله ومضى على مسح فترة بسيطة، ولو صح يكون المقصود يعني الناس الآخرين، أما إذا دعت الحاجة كثر عدد الحاجة الحاكم يسأل بعد الحاجة، لكن إن الإنسان الآخر لا يتدخل في الأمور هذه. صلى الله عليه وسلم ابتدى المقيم المسح حفظك الله ومضى على مسح فترة بسيطة ثم سافر، يتم مسح المقيم هذه يبنى على الفترة مسح المقيم يوم وليلة، وإنسان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام، والعكس والعكس إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها لم يمسح. أحسن الله إليك. إذا مسح مسح مقيم ثم سافر يبتدئ الآن من الفترة الأولى ولا يبتدئ مسح جديد على طول ثلاثة أيام؟ ليس الآن لا يوم وليلة، هذا بدأ مسح مقيم يوم وليلة. أحسن الله إليك. هنا السبابة تشهد لها صفر، هذا السنة هكذا حتى يسلم، يحرك عند الدعاء. نعم، يحرك عند الدعاء ما يلق عليه. أحسن الله إليك. حفظك الله. خرجنا للنزهة مع بعض الأخوان تقريبا مسافة 120 كيلو، نحن حفظك الله قصرنا، وبعض الأخوان يقول: والله أنا مطمئنة نفسي لأن هذا سفر وأرى أنه حضر، فجعل يتم حفظك الله. لا، السنة قصر، السنة قصر، السنة قصر، ولو سفر نزهة هذا الصحيح. نعم، ولو سفر نزهة السنة قصر، لا موسى إذا تم لا موسى هذا عشة تمر رضي الله عنه وجماعة لا موسى إما رضي الله عنه تمر رضي الله عنه الأمر واسع إنما القصر أفضل فقط نفعل الله أفضل رحم الله أمرأة صلى أربعا قبل العصر أفضل أربعا قبل هل على سبيل الدوام ولا على سبيل إيه دعوة أفضل هذه يحصل لها الرحمة سبيل الدوام رحم الله أمرأة صلى أربعا قبل العصر دائما إذا تيسر دوام عليها إذا تيسر مستحب